أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 18 من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع الكلام، كلام المصنف رحمه الله، عن قسم الصدقات. في الدرس الماضي تكلمنا عن المسكين باعتباره صنفا من أصناف المستحقين للزكاة، وقلنا المسكين هو الذي له مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفي، وذلك بأن يحصل فوق نصف ما يكفي. ولذلك قلنا المذهب على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة. وعرفنا أن كل وصف لا يمنع الفقر كذلك لا يمنع المسكنة، وهذا تفريعا على القول بأن الفقر أسوأ من المسكنة. وهل من كان له كسب يستحق شيئا من الزكاة؟ قلنا من كان له كسب يكفيه، ولو يوم، ولو كان يوما بيوم فهذا لا يستحق شيئا من الزكاة، اللهم إلا إن كان طالبا للعلم وكان الكسب يشغله عن هذا العلم وكانت فيه نباهة، فهذا يستحق الزكاة خلافا لمن انشغل بالعبادة. وتكلمنا كذلك عن مسألة العامل، قلنا كذلك العامل من جملة المستحقين للزكاة، ويسمى العامل بالساعي، هو الذي يستعمله الحاكم في أخذ الزكوات من أصحاب الأموال، ويستعمله كذلك في صرف هذه الزكاة على المستحقين، فهذا يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا. وقلنا يشترط لذلك ألا يجعل له الحاكم أجرة من بيت المال، فإن جعل له الحاكم أجرة من بيت المال فهذا لا يعطى من الزكاة. وكذلك فيما لو فرق صاحب المال الزكاة بنفسه، فهنا يسقط سهم العامل ويرجع سهمه على بقية الأصناف. ويشترط للساعي أو لهذا العامل أن يكون مسلما مكلفا حرا عدلا ذا سمع وبصر، وذلك لأن هذا العمل نوع من أنواع الولاية، فاشترط فيه هذه الشروط: أن يكون مسلما مكلفا حرا، وأن يكون عدلا ذا سمع وبصر. وتكلمنا كذلك عن المؤلفة قلوبهم، وذكرنا 4 أقسام للمؤلفة، والمصنف رحمه الله اقتصر على 2 من هذه الأقسام 4. ذكر رحمه الله أن من المؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. وقلنا كذلك من المؤلفة مسلم يقاتل أو يخوف مانع الزكاة حتى يحملها إلى الإمام، فهذا يستحق الزكاة لأنه في معنى الساعي. وكذلك من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة، فهذا يعطى من الزكاة إن كان إعطاؤه أسهل من بعث الجيش، ذلك لأنه في معنى الغازي. وتكلمنا كذلك عن الصنف الذي يليه، والصنف الخامس وهو الرقاب، لذلك لقوله عز وجل وفي الرقاب. وقلنا المقصود بذلك يعني المكاتب، وهو من كاتبه سيده كتابة صحيحة، فهذا يعطى من الزكاة ليساعده ذلك في التحرير من هذا الرق. وتكلمنا كذلك عن القسم السادس وهو الغارم، وقلنا الغارم هو من استدان لغير معصية، فهذا يعطى من الزكاة. وذكر الشيخ رحمه الله أن له أصنافا من ذلك من استدان لدفع فتنة بين متنازعين حتى وإن كان غنيا فهذا يعطى من الزكاة. كذلك من استدان لقرى ضيف أو لبناء مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة. وهنا ننتبه لهذه المسألة لأن أيضا هذه المسألة مما يقع فيها الخلط. نقول من استدان لمصلحة عامة فهذا يعطى من سهم الغارمين، وأما إعطاء صرف الزكاة على المصالح العامة ابتداء هذا لا يجوز. فعندنا فرق بين صرف الزكاة في المصالح العامة زي بناء المساجد ونحو ذلك فهذا لا يجوز، وأما من استدان لمصلحة عامة فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة من سهم الغارمين. ففرق بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية. فبنقول هنا من استدان لمصلحة عامة فهذا يعطى من سهم الغارمين، وكذلك من استدان لصرف المال على نفسه أو عياله فهذا أيضا يعطى من هذا السهم، حتى وإن كان قد استدان لمعصية لكنه أنفقها بعد ذلك في مباح فهذا يعطى أيضا من هذا السهم، أو استدان لمعصية وأنفقها في معصية لكنه تاب إلى الله تبارك وتعالى فهذا أيضا يعطى من هذا السهم. وذكر الشيخ رحمه الله أن من جملة المستحقين للزكاة من كان ضامنا، فالضامن يعطى من الزكاة من سهم الغارمين، وهذا إن كان معسرا وحل الدين وكان المضمون عنه معسرا كذلك. يبقى لابد أن نراعي هذه الشروط، لو كان الضامن معسرا وكان المضمون عنه معسرا وحل الدين فهنا نعطي هذا الضامن من سهم الغارمين. والشيخ رحمه الله ذكر يعني تفصيلا في هذه المسألة، وقلنا أن هذه المسألة ترجع في الأصل إلى مسألة رجوع الضامن على المضمون عنه، وقلنا أن هذه المسألة لها أحوال ولها تفصيل كنا ذكرناه قبل ذلك في شروح ماضية، لكن لا بأس بأن نذكرها مرة أخرى تعميما للفائدة وعلشان نفهم ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه المسألة. فبنقول هنا لو ضمن شخص دينا على شخص آخر فجاء موعد السداد فدفع الضامن المال للمضمون له، يبقى عندنا الآن زيد هذا ضامن وعندنا عمرو هذا المضمون عنه وعندنا بكر وهو صاحب الدين، فزيد هذا اللي هو الضامن ضامن الدين الذي على عمرو وجاء موعد السداد، فوفى الضامن بهذا الدين يعني قام بأداء الدين الذي على عمرو في الموعد، فهل يرجع هذا الضامن الذي هو زيد على عمرو الذي هو المضمون عنه بهذا المال يعني يطالبه بالمال الذي أداه عنه ولا لا يطالبه؟ قلنا هذه المسألة لها حالات أربعة. يبقى الآن الضامن أدى المال الذي على المضمون عنه، هل يطالبه بالمال بعدما أدى عنه الدين ولا لا يطالبه؟ هذه لها أحوال أربعة. أول هذه الأحوال أن يحصل الضمان والقضاء لهذا الدين بإذن من المضمون عنه، يعني لما جاء زيد وضمن الدين الذي على عمرو كان هذا بإذن من عمرو الذي عليه الدين، وكذلك لما جاء زيد وأدى هذا الدين كان الأداء بإذن من عمرو، فهنا حصل الضمان والأداء بإذن من المضمون عنه. فهنا نقول في هذه الحالة يجب على عمرو أن يدفع المال لزيد، يجب على عمرو الذي هو المضمون عنه أن يدفع المال لزيد، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهو أن يحصل الضمان والقضاء بغير إذن، يعني لما ضمن زيد عمرا لم يكن هذا بإذن من عمرو، تبرع زيد بذلك بهذا الضمان، وكذلك لما جاء موعد السداد أيضا جاء زيد وأدى هذا الدين الذي على عمرو دون إذن منه. يبقى هنا حصل الضمان وحصل الأداء لهذا الدين بعد ذلك من غير إذن من المضمون عنه. فهنا في الحالة الثانية نقول لا يجب دفع المال لهذا الضامن، لأنه متبرع في كل الأحوال، لأنه متبرع في كل الأحوال. الحالة الثالثة وهو أن يحصل الضمان بإذن من عمرو الذي هو المضمون عنه، لكن عند القضاء وعند أداء الدين لم يكن بإذن منه. يعني لما ضمن زيد الدين الذي على عمرو كان هذا بإذن من عمرو الذي هو المضمون عنه، ولما حان موعد السداد قام زيد بأداء هذا الدين دون أن يأذن له عمرو الذي هو المضمون عنه. فهنا نقول أيضا يجب دفع المال للضامن كما هو الحال في الصورة الأولى. يتبقى عندنا الحالة الرابعة والأخيرة، وهو أن يحصل القضاء بإذن، وأما الضمان الذي حصل أولا لم يكن بإذن من المضمون عنه. فلما جاء زيد وضمن الدين الذي على عمرو لم يكن هذا بإذن من عمرو، إنما كان تبرعا من الضامن. ولما حان موعد السداد أدى زيد الدين بإذن من عمرو الذي هو المضمون عنه، فهنا نقول لا يجب أيضا دفع المال للضامن، لا يجب أيضا دفع المال للضامن. يبقى إذن إذا أردنا أن نلخص هذه الأحوال الأربعة نقول لو حصل الضمان بإذن من المضمون عنه فإنه يجب على المضمون عنه أن يدفع هذا المال للضامن. يبقى لو حصل الضمان ابتداء بإذن من المضمون عنه وجب عليه على المضمون عنه أن يدفع هذا المال للضامن. أما لو حصل الضمان هذا الضمان بغير إذن من المضمون عنه فهنا لا يجب عليه أن يدفع هذا المال للضامن. هذه خلاصة هذه المسألة. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله، قال أو للضمان، يعني لو كان قد استدان من أجل الضمان. فقال رحمه الله فإن كان الضامن والأصيل معسرين أعطي الضامن وفاءه. يعني لو كان الأصيل الذي هو المضمون عنه وكذلك الضامن كان معسرا، فهنا يعطى الضامن ما يفي به هذا الدين. قال أو الأصيل الذي هو المضمون عنه موسرا دون الضامن، يعني كان الضامن معسرا. قال أعطي إن ضمن بلا إذن، أعطي إن ضمن بلا إذن، يعني يعطى الضامن في حالة إن ضمن بلا إذن. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة سيكون مدينا بهذا المال ولا يحق له أن يرجع إلى المضمون عنه من أجل أن يأخذ منه المال، باعتبار أن الضمان حصل بلا إذن. احنا اتفقنا الآن أن الضمان إذا حصل بلا إذن فهنا لا يحق للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه ويطالبه بالمال. طيب الآن الضامن قد ضمن بلا إذن وهو الآن معسر، فهل نعطيه من الزكاة من أجل أن يؤدي هذا الدين ولا لا؟ نعم، نعطيه من الزكاة من أجل أن يؤدي هذا الدين الذي تحمله، لأنه الآن هو معسر ولا يحق له أن يرجع إلى المضمون عنه لأنه قد ضمنه بلا إذن. قال أو عكسه أعطي الأصيل لا الضامن. قال رحمه الله وإذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه. إذا وفى الدين بالفعل من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل الذي هو المضمون عنه حتى وإن كان الضمان بإذنه. قال رحمه الله ولا يصرف من الزكاة شيء لكفن ميت أو بناء مسجد. وهذه المسألة التي أشرنا إليها في أول الكلام، أن الزكاة لا يجوز صرفها في المصالح العامة، بخلاف ما لو استدان الشخص لبناء مسجد، أو استدان لشراء كفن لميت، فهنا يعطى من السهم من سهم الغارمين. أما إعطاء الزكاة ابتداء لهذه المصالح العامة فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. قال رحمه الله: ويصدق مدعي كتابة أو غرم بإخبار عدل وتصديق سيد أو رب دين أو اشتهار حال بين الناس. ويصدق مدعي كتابة، يعني العبد إذا ادعى أنه مكاتب يصدق فيما يقال ويعان على هذا الدين. وكذلك لو كان شخصا حرا، لو كان المدعي هذا شخصا حرا وادعى أن عليه دين، فهذا أيضا يعطى من الزكاة ويصدق فيما يقول. قال: بإخبار عدل وتصديق سيد، يعني لو أخبر عدل بذلك أو صدقه السيد فيما قال، فهنا يكتفى بواحد فقط بإخبار هذا العدل أو تصديق هذا السيد، ولا يلزم بذلك، ولا يلزم رجلان، ولا يلزم رجل، ولا يلزم رجل وامرأتان، بل يكفي إخبار عدل واحد على المعتمد في المذهب، لأنه من باب الإخبار وليس من باب الشهادة. قال: أو رب دين، يعني يكتفى أيضا بتصديق صاحب الدين ولا يلزم أكثر من ذلك. لماذا؟ لأننا قلنا هو من باب الإخبار وليس من باب الشهادة. قال: أو اشتهار حال بين الناس، يعني لو اشتهر حاله بأنه مكاتب أو اشتهر حاله بأن عليه دينا فيصدق فيما يقول ويعطى من الزكاة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الفروع. أولها: قال: من دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه لم يجز. هذه الصورة الأولى، وهذه الحالة الأولى، لو كان لشخص دين على آخر، فجاء صاحب الزكاة الذي عليه الدين وقال: هذه زكاتي أعطيها لك بشرط أن تردها إلي عن الدين الذي لي عليك. يبقى الآن بنقول: جاء شخص وقال: هذه زكاتي أعطيها لك بشرط أن تردها إلي عن الدين الذي لي عليك. يبقى عندنا شخص صاحب مال ووجبت عليه الزكاة، وشخص آخر مدين عليه دين، فجاء صاحب الزكاة لهذا الشخص المدين وقال: هذه زكاتي أعطيها لك بشرط أن ترد إلي هذا المال قضاء للدين الذي عليك، هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه كأنه دفع المال لنفسه، لأنه قد دفع، كأنه دفع المال لنفسه، فهنا بيقول: هذه الزكاة وردها إلي مرة أخرى قضاء للدين الذي عليك، فهذا لا يجوز. طيب لو أنه أضمر ذلك، سواء دافع الزكاة أو الشخص الذي عليه الدين، هل يجوز ذلك ولا لا يجوز؟ نعم، في حالة الإضمار وعدم الاشتراط باللفظ يجوز مع الكراهة، في حالة الإضمار وعدم الاشتراط باللفظ هذا يجوز مع الكراهة. لماذا قلنا بالكراهة؟ للقاعدة، قاعدة تقول: كل شرط در التصريح به كره إضماره، كل شرط ضر التصريح به كره إضمار، وهنا التصريح بهذا الشرط يضر. وأما حال الإضمار وعدم التصريح فهذا جائز لكن مع الكراهة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ولا يصح قضاء الدين بها. قال: فإن نوي ذلك بلا شرط جاز وصح. يعني لو كان مجرد النية من دافع الزكاة أو من الشخص الآخر الذي عليه الدين دون تصريح فهذا يجوز لكن مع الكراهة، وصح بذلك قضاء الدين. قال الشيخ رحمه الله: وكذا إن وعده المدين بلا شرط فلا يلزمه الوفاء بالوعد. وكذا يعني وصح كذلك أن يقول صاحب الدين للمزكي، يقول له ادفع لي زكاتك حتى أقضيك الدين. ففعل المزكي ذلك. تاني بنقول لو أنه قال للمزكي، لأن شخص عليه دين، قال للمزكي ادفع لي زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل المزكي ذلك، هل يجزئه ولا لا يجزئه؟ هل يجزئه أن يدفع الزكاة بهذه النية ولا لا؟ نعم يجزئه ذلك، يجزئه ذلك، ولا يلزم الوفاء بالوعد. يعني لو وفى بوعده وقضى دينه بذلك كان هذا حسنا، وإن لم يفعل فلا يلزمه ذلك، لكن في كل الأحوال هذا يجوز، هذا يجوز. وهنا ما عنديش اتحاد بين القابض والمقبض. قال رحمه الله: ولو قال لغريمه جعلت ما عليك زكاة لم يجزئ على الأوجه إلا إن قبضه ثم رده إليه. لو قال لغريمه، يعني لو قال المزكي لمن عليه دين جعلت ما عليك من دين زكاة، هل يجزئه ذلك؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين الأصحاب، والأوجه كما صرح به ابن حجر رحمه الله أنه لا يجزئه، أنه لا يجزئه لأنه لم يقبض هذا المال. ولهذا قال إلا إن قبضه ثم رده إليه، يعني لو قبض هذا المال وبعدين جعله زكاة على هذا الشخص المدين فلا بأس في هذه الحالة، لكن لم يقبضه وجعله زكاة فهذا لا يجزئه عن الزكاة، فهذا لا يجزئه عن الزكاة. قال: ولو قال اكتل من طعامي عندك كذا ونوى به الزكاة ففعل فهل يجزئ؟ قال: وجهان، وظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الإجزاء. وهذه هي الصورة الأخيرة التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى، فيما لو قال اكتل من طعامي عندك كذا، يعني كان للمزكي طعام عند هذا الشخص الفقير، كان للمزكي طعام عند هذا الشخص الفقير، فقال له اكتل من طعامي الذي عندك كذا وكذا من يعني المكاييل صاعا مثلا أو أكثر، ونوى بذلك الزكاة، يعني نوى إعطاء هذا الذي اكتاله الفقير، نواه أن يكون، نوى أن يكون زكاة لهذا الفقير، ففعل الفقير ذلك. يبقى هنا الطعام عند الفقير ولا لا؟ نعم الطعام هنا عند الفقير، واكتال هذا الفقير من الطعام الذي عنده كما أمره المزكي، وأخذ الفقير هذا الذي اكتاله، هل يجزئه ذلك عن الزكاة؟ الذي جزم به الشيخ ابن حجر رحمه الله كما ذكر المصنف أنه لا يجزئه عن الزكاة، وذلك لعدم القبض، وذلك لعدم القبض كما قلنا في الصورة التي سبقت. لو كان له دين عند شخص وقال جعلت ديني الذي عندك زكاة، قلنا هذا لا يجزئ لأنه لم يقبض المال أولا، كذلك هنا لأنه لم يقبض هذا الطعام أولا فلا يجزئه ذلك عن الزكاة. لكن هنا الشيخ بيقول ظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الإجزاء، ظاهر كلام الشيخ هذا ليس بصواب، بل إن الشيخ ابن حجر رحمه الله جازم بذلك في فتح الجواد، وجازم به كذلك شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه على الروض. ثم قال رحمه الله: وسبيل الله وهو القائم بالجهاد متطوعا ولو غنيا، وهذا هو المصرف السابع من مصارف الزكاة، هذا هو المصرف السابع من مصارف الزكاة. والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: وفي سبيل الله، والمقصود بذلك الغزاة، الغزاة المتطوعون الذين لا يأخذون راتبا من بيت المال على خروجهم إلى الجهاد. فهؤلاء الغزاة المتطوعون الذين لا يأخذون راتبا، هؤلاء يأخذون من الزكاة، هؤلاء يأخذون من الزكاة، حتى وإن كانوا أغنياء. طيب لما نقول الغزاة المتطوعون خرج بذلك ما لو كان غير متطوع، يعني كان له راتب من بيت المال، فهذا لا يأخذ من الزكاة، فهذا لا يأخذ من الزكاة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وهو القائم بالجهاد متطوعا ولو كان غنيا. طيب لو قلنا أن هذا المجاهد أو هؤلاء الغزاة يستحقون الأخذ من الزكاة، طيب ما هو مقدار المأخوذ؟ قال رحمه الله: ويعطى المجاهد النفقة والكسوة له ولعياله ذهابا وإيابا وثمن آلة الحرب. هذا مقدار ما يأخذه المجاهد، يعطى مقدار النفقة التي يحتاجها وكذلك الكسوة له ولعياله ذهابا وإيابا، يعني مدة سفره للجهاد ومدة الإياب وكذلك مدة الإقامة. لو كان مثلا على ثغر من الثغور، لو كان على ثغر من الثغور، وكذلك يعطى ثمن آلة الحرب أو نفس الآلة التي يحتاجها، ويعطى كذلك المركوب إذا لم يطق المشي حتى وإن طال سفره، وكذلك يعطى ما يحمل زاده ومتاعه إذا لم يعتد مثله على حمل ذلك. وطبعا هذا كان يعني كان قديما، الآن الأمر اختلف تماما في مسائل الحرب، الأمر اختلف تماما. الآن عندنا معدات يعني كاملة بتنقل الغزاة وتنقل المقاتلين والمجاهدين في سويعات قليلة. لكن على كل حال الذي يهمنا من خلال الواقع الذي نعيشه الآن أن هذا الذي خرج للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا يعطى من الزكاة ما يكفيه وما يكفي عياله، ما يكفيه وما يكفي وما يكفي عياله، كذلك إلى أن يعود إلى أهله مرة أخرى. لكن بالنسبة لمسألة المركوب ومسألة يعني ما يحمل الزاد وما يحمل المتاع وما شابه ذلك، يعني هذا كان قديما وأظن الآن هذا غير متواجد. فقال الشيخ رحمه الله: ويعطى المجاهد النفقة والكسوة له ولعياله ذهابا وإيابا وثمن آلة الحرب. قال بعد ذلك: وابن السبيل، وهذا هو المصرف الأخير من مصارف الزكاة. والمقصود بابن السبيل يعني المسافر أو الذي أنشأ سفرا وليس لديه نفقة توصله إلى بلاده، فهذا يعطى من الزكاة حتى وإن كان له مال في بلاده التي سيسافر إليها، حتى وإن كان له مال في بلاده التي سيسافر إليها. فابن السبيل قال هو مسافر مجتاز ببلد الزكاة، يعني مر بالبلد التي فيها المال أو فيها صاحب المال، فهذا الشخص يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله إلى بلده. لكن هنا الشيخ بيقول: وهو مسافر مجتاز ببلد الزكاة، قال: أو منشئ سفر مباح منها. فهنا قيد ابن السبيل بكونه منشئا لسفر مباح. طب لو كان منشئا لسفر معصية هل لا يسمى ابن سبيل؟ لا، هو ابن سبيل لكن لا يستحق الزكاة. لو كان منشئا لسفر معصية هذا يسمى بابن سبيل لكنه لا يستحق الزكاة، خلافا لما توهمه عبارة الشيخ رحمه الله تعالى. قال: أو منشئ سفر مباح منها. قال: ولو لنزهة، لأن السفر لنزهة هذا مباح، فلو احتاج الزكاة من أجل أن يرجع إلى بلاده أو احتاج إلى مال من أجل أن يرجع إلى بلاده فهذا يعطى من الزكاة. قال: أو كان كسوبا بخلاف المسافر لمعصية إلا إن تاب. فلو كان مسافرا لمعصية وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك وأراد مالا من أجل أن يرجع إلى بلاده هذا يعطى، طالما أنه تاب إلى الله تبارك وتعالى من هذا السفر الذي أراد أن يسافره. قال: والمسافر لغير مقصد صحيح كالهائم. و المسافر لغير مقصد صحيح أيضا لا يعطى من الزكاة، هذا لا يعطى من الزكاة، لأن المسافر لغير مقصد صحيح هذا سافر لإتعاب النفس وإتعاب الدابة وهذا حرام، فلا يعان على ذلك بإعطائه من الزكاة. طيب إذا قلنا ابن السبيل من المستحقين، ما الذي يأخذه ابن السبيل؟ قال الشيخ رحمه الله: ويعطى كفايته، يعطى كفايته وكفاية من معه من مامونه، أي جميعها نفقة وكسوة ذهابا وإيابا، إن لم يكن له بطريقه أو مقصده مال. يعني يعطى هذا الشخص، هذا ابن السبيل، هذا يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله إلى بلاده، وبقدر كذلك الإياب والرجوع إلى بلد الزكاة، بشرط ألا يكون بطريقه أو مقصده مال. طيب لو كان في طريقه أو مقصده مال فهذا لا يعطى من الزكاة، لأنه مستغني بهذا المال، لأنه مستغني بهذا المال. وهذا أيضا ينطبق على واقعنا الآن، الشخص مثلا لو كان له مال في البنك، هذا في أي مكان يستطيع أن يتحصل على هذا المال، ولهذا لو انقطعت به النفقة في أي مكان يسهل جدا على هذا الشخص من أي بنك من أي مصرف أن يتحصل على هذا المال ويرجع إلى بلده، فهذا لا يقال هو ابن سبيل مستحق للزكاة، هو نعم هو ابن سبيل لكنه ليس مستحقا للزكاة. لماذا؟ لأنه واجد للمال بطريقه، واجد للمال في مقصده، ولهذا لا يعطى من الزكاة، ولهذا لا يعطى من الزكاة. طب لو كان معه مال لكنه لا يكفيه، لا يكفيه للرجوع إلى بلده، هذا يعان بقدر ما يعود به إلى بلده. فقال الشيخ رحمه الله: إن لم يكن بطريقه أو مقصده مال. قال: ويصدق في دعوى السفر وكذا في دعوى الغزو بلا يمين، يصدق في دعوى السفر وكذا بدعوى الغزو بلا يمين، وهذا لأنه لأمر مستقبل فلا يحتاج إلى إقامة بينة. قال رحمه الله: ويسترد منه ما أخذه إن لم يخرج، يعني مدعي السفر أو مدعي الغزو إذا لم يخرج للسفر أو إذا لم يخرج للغزو فهذا يسترد ما أخذ من الزكاة. فالأخذ هنا إنما هو للحاجة، فإذا لم تتوفر هذه الحاجة فلا يأخذ من الزكاة شيئا. قال رحمه الله: ولا يعطى أحد بوصفين، نعم إن أخذ فقير بالغرم فأعطاه غريمه، أعطي بالفقر فأعطاه غريمه، أعطي بالفقر لأنه الآن محتاج. وهذه آخر مسألة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا، وهو أنه لا يجوز أن يعطى أحد بوصفين من مال واحد. يعني لو كان عندنا شخص فقير وغارم عليه دين، فنقول هذا الشخص يعطى من الزكاة الواحدة بوصف واحد، إما بوصف الفقر وإما بوصف الغرم، لكن لا يعطى من سهمين من نفس الزكاة، هذا لا يجوز. طيب لو كان من زكاتين مختلفتين هل يعطى بوصفين؟ نعم، فيعطى من زكاة زيد بوصف الفقر، ويعطى من زكاة عمرو بوصف الغارم كما هو الحال، وهذا بالقياس على الفيء، وهذا بالقياس على الفيء، كالغازي الهاشمي، فالهاشمي له من الفيء كما سنعرف إن شاء الله، وكذلك لو كان غازيا هذا أيضا يعطى من الفيء، فلو كان غازيا هاشميا يعطى بالوصفين، يعطى بهما بالوصفين من الفيء. قال الشيخ رحمه الله استدراكا على ذلك: قال نعم إن أخذ فقير بالغرم فأعطاه غريمه أعطي بالفقر لأنه الآن محتاج. يعني لو أخذ فقير من الزكاة لكونه غارما فأخذ هذا المال الذي أخذ الذي أعطيناه من الزكاة وأعطاه لغريمه لصاحب الدين، فصار الآن فقيرا، هل نعطيه من الزكاة ولا لا؟ نعم الآن نعطيه من الزكاة لأنه صار الآن فقيرا ولو من نفس المال،